حرم عليكم الميسر والأفيون، اجتنبوا يا معشر الخلق ولا تكونن من المتجاوزين. إياكم أن تستعملوا ما تكسل به هياكلكم ويضر أبدانكم، إنما أردنا لكم إلا ما ينفعكم، يشهد بذلك كل الأشياء لو أنتم تسمعون.